أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب نهدينا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب نهدينا وهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات 17 سورة الحجرات الأحد 13 مايو 2012 بحول الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى من سورة الحجرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم وإن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. لو أن يأتي إنسان لهذه الآيات سجل العنوان، والعنوان هذا إنما هو للتقريب، وهذه العناوين أخذناها ممن سبقونا مثل الأستاذ الفاضل شيخ طلاي الذي أخذ عن مشايخ أخرى في التيسير، أخذ عن الزحيلي، الأستاذ الزحيلي الفقيه والمفسر السوري، العنوان: الغيبة ومضارها ووجوب عدم الاستخفاف بها. الغيبة التشتميس، دين التويد من التبعات، ثم الاستهانة بها، والاستهانة عموما في الإسلام. إذ ربي سبحانه وتعالى لا يزال تبين نقض الأخلاق الفاضلة، الأخلاق وحديا، حسن الظن بالمسلمين، عدم السخرية، إلى آخر ما هنالك من الأخلاق، إلا انتجن المجتمع المسلم كله، كل أفراده، تعدن دل الخير بعضهم، دل الأمن، دل هنا دعاونا بعضهم، مجتمع فيه تضامن، فيه تكافل، فيه محبة، فيه المجتمع إلا يقني توله وضضا يخزر وضضا يخزر الوضضا يجور أغلاد، وهذا معنوي وحسي، يجور أغلاد يخزر يقن شرا أدي أغديس أم يواس يمسلم أتولاه أتولات اللي تخزر تغد فشيت. وكذلك في الأمور المعنوية اللي يجور يقن وبريد، ربما ولي الصواد في تجارة، في حركة ما كذا، أسيني فلان ماذا بك ودي أبريد ولي الصواد، أتي نصح متوالي ربي سبحانه وتعالى جاموني دوام. فيكون المجتمع مثالي، متضامن، متكافل، متحد، وفي ذلك من الخير ما فيه. إذن ربي سبحانه وتعالى حرم السخرية، أصيك سميدا خطر ميمي ميت مسخر تسحد، معناه يتخزر ديمان تشتي وجهر نتاي اللودون لودصيك، من تحسبه أقل منك، أقل منك يعني فهما وعلما ومالا وربما وقوة، كل هذه سخرية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. والأعجب من هذا في القرآن الكريم قوم يتفديس كلش، طبعا الرجال تمطط جماعة، ولكن الله أعلم ربي سبحانه وتعالى خصص: ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. أمشينا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أتصغيك البعض ميتا سل بعض يضنين، ولكن في الحقيقة والواقع على ربي سبحانه وتعالى الميتا أو القوم اللي تمسخر السيسن إيفن القوم يضنين، أدي خصص كأنه يبدر النساء للتوكيد. الله أعلم، يعني ذكر النساء خاصة، ربما هذه بعض الأخلاق يعني تمطط كأنها تستعمل العاطفة، العاطفة تحس يغلب ليش يعني يغلب العقل إلى التفرينة، التير تستخدم العقل لا تستخدم العاطفة، ماشي تحسها ربما سرعة الانفعال، ولهذا خصصها الله تبارك وتعالى وحرم التنابز بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب، لا تنابزوا بالألقاب، وإياكم عدم الطبز من بعضكم سي زوارن سي توكر إجنوزوار إجني مسلم ويشاع عنه. لا تنابزوا بالألقاب، هذه عامة سواء يقبلنا ولا يقبل، لا تنابزوا بالألقاب. ونعرف ناس على كل حال ربما لقب قبلت إلى درجة إلى التليفوني قال فلان بلقبه مش باسمه العائلي، أنه الاسم المعروف أشيني كذا وكذا، نعم فلان ويعطيك الاسم، ولكن في آخر عمره أنكر هذا اللقب. ولهذا سيلول أني اللي ندوي والقاعه مدابك. وكذلك حرم الله تبارك وتعالى الظن يعني يتشكد دي حد فيعتقد فتعتقد تشكد وبركة أبدي تسول دي بنادم أني أتيني شرائي لسيس سوء الظن. والمفروض إلى أن يجتنبوا كثيرا من الظن، تظن بأخيك خيرا، أظن دي واش الخير الكمالت ماشي نقارن شنين إيواش أظن ديس الكمالت قلت عيدي بسين شراء تظن به سوءا. ويزيد يحرم الله تبارك وتعالى التجسس قاع السن بدت التجسس يقن حدا بدأ يتصنط في حد سواء يعني سنة من دجل سنة وليسين بالتوليسين يدذن بدزعلو كذا عاد ربما ديسي ولاد الغيبة تجسس، هذا هو التجسس. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن التجسس، ويأمر صاحب البيت الزوج ولا الأب قبل غادي تفتح الدرت هذه خبر في منس ويجي غادي يصدم وبرك هذا تجسس هذه تفتح الدرت في داره. فكيف التي الدار نمسل من بلا أن من إلا حد بعد غفص يمسلم مطالب أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل غادي تدرت هادي حنحن أن هادي الكيفيه إلا تسل تشلس باب ويسي إلا جاج هادي سن إلا يسد حد هكذا. ومما شدد الإسلام عليه هو تحريم الغيبة، أحرمنا الغيبة دين ربي سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا والتعيدي يقنسجوم يسوال ضوضضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ربي سبحانه وتعالى داني وشان غادي يقول المثال دزعلوك يعني تتقزز تكشي النفس الإنسانية وتكره هذا أديني ربي سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أدي عادي قنسجو ما ديخس أدي طماطا أديش أيسوم نيواز وهو ميت فكرهتموه يعني تتقزز نفوسكم من هذا. ولكن وني لان تكلم بالغيبة على أخيه كما سيأتي يعني كأنه أكل لحم أخي أتين دي الشو أيسو من يواز يواز الجفت، هل يقبل الإنسان هذا؟ شغلا غريب يعني عظيم جدا. وضرب الله هذا المثل لأن التعبير بالطعن هكذا في الأعراض، طعن في الأعراض يمثل بأكل اللحم معروف عند العرب قديما، يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. هذا الشاعر يتكلم عن عشيرته سولف تاشيرتس، وهو واجب الاعتناء بها. إن يتعتبني مدنك، تلومني مدنك، شقلني مدنك، سولت يطلب سولت، ما الله تاشيرت حق شرانا كذا يطلب سولت. إن ديوني إني لك طلبت سولت يتشري لين أتنفع النتنينيا خاطريني لنجاري ديت ما بين بني أبي وبين بني عمي. طروان عمي مختلف جدا، نشي قري غاصن الخير نتنين فهم من الغير، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم. شاهداني الشاعر العربي يستعمل هذه الكلمة أكلوا اللحم، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم. متشي نيسوميك نشي يسوم سنول تتا وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي متى هد من المجدي قلت شرفي كنت شي سن بني غدمنا الشرف. والله تبارك وتعالى طبعا أبلغ وأحكم وأعلم سبحانه وتعالى، فقال وزاد ميتا فيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. مش هادي تصوري مسلم حقيقة الغيبة ما تشيش جو الغيبة، الغيبة ديك إن شاء الله ندز عليك هدم وأكل للحم أخيك وهو ميت قزازة إن شاء الله تنفر منه النفس. ماشي إلا النفس تشيو الإنسان المسلم تنفر من هذه الصفة، أكل لحم أخيك وهو ميت يدر تبتها يموت طبعا وجار. هكذا كل هذه الصفات لئلا يصل المسلمون إلى ما لا تحمد عقباه، ما في غيبة، ما في تجسس، ما في سوء الظن، مش التوضني مسلما إلى ما لا تحمد عقباه. وحتى إذا وصلوا إلى ما لا تحمد عقباه وهو الاقتتال إمنغان سواء جرى دام أو لا، واجب مسلما إلا دترن قيما ليصلحوا بين المتنازعين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر الآيات. ولا نتعجب أن ديني إقن هامي يعني قعون المثال القبيح في الغيبة، أن الأوامر صارمة في التجسس ميمي قعموني، فأغلبها كلام دوالو بركة دوال يتفسس ستورت فاستقط مثلا، أن العكس أخي هو برك فقط. ولكن أول هو أول الحرب كما يقول الشاعر العربي، ألا أرى خلال الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها درام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام، وإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. إن هذا الشاعر العربي حكيم لك خزرة أمسني غد ترغت ترغت مني تزقخت ترغت لابد أمسني غد إصغارا للحومت لابد تشعل تفوت. لا ويوشك أن يكون لها درام تشتعل النار، فإن النار بالعودين تذكى. تو تبدأت بالسين نصغار، بل الحرب كذلك هذه النار المادية تفوتي مانس، وإن الحرب أولها كلام. أما بدأت الحرب ستت وقعت بدأت سويوال، الحروب كلها بدأت سويوال، ربما ولد مزان وبركة أدي زعلك ماشي وسيلة يخزر الثلج مثلا، الكرة تمزنت ميلة الثلج ديغو لقوري وقرقبت أبدأ تجور تزعليك تزعليك، وإن الحرب أولها كلامه. هذه الحرب تطفن العقلاء ميدن يكون وقودها جثث وهام، بتغتش اتش الجثث اتش بني ادم اتش بجني وينسن. ومما يلاحظ سمو الترتيب الإلهي في سرد الآداب العامة في الموضوعات المذكورة. يعني ربي سبحانه وتعالى يبدأ بكلام وكلام وكلام آل داود الاقتتال. ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الغيبة بما فيها نرجعها إلى حصة أخرى إن شاء الله. فسلمان الفارسي لما شتم يتسي والديس. إذن هذه الأخلاق الفاسدة توصل صواد مجتمع المسلم فرادى وجماعات إلى ما لا تحمد عقباه. واللواسي للأسف الشديد في مجتمعنا والمجتمعات المسلمة تتأصل فيه هذه الأخلاق الفاسدة، الغيبة والنميمة وسوء الظن. دصيك سميدا أدي التيمنس يكنع إيمانس ماشي نقار أو نكنع إيمانس أدي هلك السيس إيمانس ويهلك أولا وبالذات حتى عائلته زوجته وأولاده. للأسف مفروض أن يكون المسلم أحب لأخيك ما تحب لنفسك عموما، فكيف بعائلتك وأولادك؟ هذا عدقن يعني أدي جلبال الصصيك وفرق كبير. يا المسلمون عدي حد يفهمي لي مسلم إذا ما دي عجامت ما يضحكش ولا ما يجيبش نكتة ولا نكتة البريئة نكتة يعني تزيد في قوة المرء ونشاطه وأمله. تني حلال نواجب في الإسلام معروف بعض الأشخاص في وسط المجتمع يعني يمتازون بهذه الصفة. حتى في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم التيني مهامي كان من الصحابة معروف يعني قد صحابي خسيتوالو الرسول صلى الله عليه وسلم يتنكت استويز نكت إلا بريئة رنين تبنادم معروف ينادمه الرسول صلى الله عليه وسلم نكت كبيرة كثيرة تزدرارين ربما لا مجال لذكرها. منها يزدبد بازيقن حتى داتي الرسول وكان يحب العسل يوشاس تعتشت انتممت قال صدقة قال آغ وخلاص لا صدقة لا والو. يفرح السيس الرسول صلى الله عليه وسلم روح يا زمان جي يا زمان يملقت جن عربي يملقت ناس يا رسول الله هبي الله الخلاص انتممت الناس الخلاص انتممت مغمنا يجوزننا الناس فلان يفهمت يا زوا يسوف غاز الحق انا تعجتني انتممت عرف من نديم الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من هذا وجار وموني لأن اللواسي يعني تنيد نكتة البريئة الطاهرة التي تزيد في الإيمان وتزيد القوة يعني بنادم تعدى تبسم وكذا ونكتة. هذا علم من علماء يقول قصة واقعية أرجز تجاوز 30 سكتب ربي يداروسي قبل ناير يملش باطي والصناية حين أنجبت زوجته أول أولاده. يقول هذا ما زلت أذكر تلك الليلة لتفكر ليلة إن كنت سهرانا في شالي من شاليات شالي الدهر معروف يعني تدرت يصطاف فيها الإنسان من شدة يعني فيها مرافق ضد الحرارة وكما رافق ضد الشتاء. اللي شالي معروفين عندنا في الجزائر اللي شالي في تكجدة وغيرها كثير وشريعة الفوق في الجزائر إلى آخر ما هنالك. إن أذكر ليلتها أني أضحكتهم كثيرا جمعتي تهيل لمعس في ما لا تحمد عقبة قارن إلى آخره. إن كنت أمتلك موهبة عجيبة في التقليد لوسيل الأحبال الصوتية تقرجونت أرس يعني يشصر بالقدرة بس حوني استعملت في الفساد يقلد الأصوات هذه قلد الصوت نفلان نفلان الصوت نفلان ويجيب عليه نكتة وكذا ويعود يعيب. كنت بإمكاني تغيير نبرة صوتي حتى تصبح قريبا من الشخص الذي أسخر منه هذه غير صوتص ألدي لي أتي الدوني اللي يتصيك سيسي السول تصيك قاري تصيك أسوني دوني إلى آخره ليلتو إلا تارودي استمتطس لم يسلم أحد مني حتى عائلتي ولاد العائلتس ولتو فيديس ولتسليك هايوة اللي التني إن غبشة هذا سالم اسمه إن ضحكت من أعمى يغزر يقن دكفيف يدور السوق يزل فوسس لا يطلب ف يعني يسخر سيس يا طلاب وما نعرف واش وكذا إلى آخره بالأكثر من هذا إن اللي يجور الجغدار يكون ستس يعقلت يوضع تعثر وانطلقت ضحكتي التي دوت في السوق يسوق غفص يتسيق غفص يكبي التامورت يسوق قاعد نس الناس إن عدت إلى بيتي مؤخرا نسيت صوتي التليفون وجدت زوجتي في انتظاري كانت في حالة يرثى لها ما عرفت أن تطيميت لياتيني تينتي من الجورة سنبة الحلس تمتط ترديس همين اشتو اللي تسنده ودن 9 شهور نرمال ما تولهت من اشتو إني كنت في المريخ تغي المريخ يلا دزي معهم عند أصحابي بالطبعي اللي معنا من دوتشلس كانت في حالة يرثى لها قالت والعبرة الدموع توطن تهتلن ستطاوينس أنا متعبة جدا الظاهر أن موعد ولادتي صار وشيكا مهلا تروقت لا تحضر ديها أكرتيني تنتي من الجرام إن حسي غيلا مسخرة استمتطيك كان من المفروض أن أهتم بها وأقلل من سهراتي الخاصة وخاصتني في شهري 9 قاست زوجتي الآلام يوم وليلة في المستشفى يغرسي السبيطار تقيم ديس يوم وليلة حتى رأى طفل النور ألدي فغ وإن كان لم يرى النور ألدي فغ يعني للدنيا تمميكم لم أكن في المستشفى ساعتها عندما قاعد الدنيا تصيك غيبة وسخرية وكذب قاع الخلق لانديس وشتيم إن جغد تليفون السبيطار طبعا اتصلوا بي ليزفوا لي نبأ قدوم ابني سالم لا اسم سالم ممي سالم انت راشد إن حين وصلت المستشفى غير المستشفى طبعا طلب مني أن أراجع الطبيبة طلب مني أن أراجع الطبيبة سيوة المستشفى الناس قبل غتخزر لها الجد مميج خزر الزيارة طبيبة ناس أي طبيبة كبر وغرور واستهزاء بتغط خزر الطبيب وش تيد مميج المهم أن أرى ابني سالم اشحن معس لابد من مراجعة الطبيبة وأجابت موظفة الاستقبال بحزم إني لن تستقبل يعني إني طلبا الوالدين المرضى وكذا أجبتها بحزمي زم تخزرد زار تطبيبت أيوة يخزر تطبيبت وكانت تهيئه قالت قدر ربي ربي منشي يخزي إلى غيره إن صدمت حين علي عرفت أن ابني أعمى ربي سبحانه وتعالى يكافي نسني لغبشة يكب يقن دادرير تامورت يصيك غفص إلى خيره إن تذكرت المتسول فكر بالتجير أغبشها إن سبحان الله كما تدين تدان وهو كذلك كما تدين تدان. ربي سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ربي سبحانه وتعالى اش يطول؟ غادي يطول الظالم ساعات، يطول ساعه ساعتين ساعه عامين ساعه عشره، بصح لا بد من الجزاء. إن شي حزنه يعني كيفاه مميك فغيد دادرير اللي شرط الطاوين. لم تحزن زوجتي وكانت مؤمنه بقضاء الله وراضيه مصليه وارعه تقيه، ترضى بقضاء الله طالما طالبت مني ان اكف عن تقليد الاخرين. تقارس بركاسوسي كسميدا والجبجار، عباره قرام ونشي والجبجار ميدا لها سيمنت. كلا يعني لا تسميه تقليدا، حتى انها لا تسمي عملها تقليدا، يعني داش بجهر ميدا، انما هي غيبه ونميمه واستهزاء، ومعها كل الحق. سيغوا في الليق قمار لا يستعرف. لم اكن اهتم بسالم كثيرا من ميسو الضرير يسلم ديس، لم يهتم به ميمي على خطر ديس خلو الاخلاق الفاسده اما جنة. اعتبرته غير موجود في المنزل، حين يشد بكاءه اهرب الى الصاله لانام فيها. اما شي تجن البعض اللي دبابه ربتني هذا أطفلي ضمزاني نواتنا يلا، ولي طلب السماح سمطو طاسنا بأدب يهز ستو يلا يروح للصالة يرقد فيه. كانت زوجتي تهتم به كثيرا وتحبه، بصح الهلس تقية الورعة تهتم بهذا الطفل وتحبه. تينا يود بعد عامين بل قبل عامين بسي إنه يبدأ تشلي خطا خطواته الأولى. أيوة أنت ولهس. وحين أكمل الثانية خطواته الأولى يجربسي اكتشفنا أنه أعرج، يعني تشليس تعوج دار وجار نودار يتجور يتمالى ذات اليمين وذات الشمال. فزادني هذا ابتعادا عنه. وسيدي سرت جسد الغيبة يتعدى يا حيوان نطق. أما زوجته فهتمت بسالم حتى بعد أن أنجبت أخوين لها لسالم عمر وخالد. إن مرت سنوات كنت لاهن وغافل ويتمي ولد تفتت، غرتني الدنيا وما فيها، كنت كاللعبة في يدي رفقاء السوء يمدو تلك اجتماع بتجندي جين يخسن. وزوجته صابرة لم تغضب على تصرفات طائشة وإيمالي لسالم. إن كبر سالم ولم أمانع، لم أمانع ولري اغتمطت إلا أتستعزم سالم. أتستعزم معناه لأنه موجود في بعض الدول المتقدمة وحتى عندنا قراءة يعني تعليم الضرير ويقرأ بقراءة براي إلى آخره. ولو إن رغم هذا والحرشة قاع تأصل فيه الأخلاق الاستهزاء، عمل نوم وطعام وسهر. الجنوس كان يوم جمعة، دسن الجمعة ديكليك يعني ربما نقطة الانطلاق ود بنادم يكتب سر بينيس يكتب يا يوم جمعة تردل 11 ندقوس دار هذيك فيها كل شو الوصفة نفهم كلش. وهممت بالخروج خصاد فا استوقفني يملاقى مع ونسالم داك في فدي العرج، كان يبكي بحرقة يتغرت زجاج ولس تعكيت ولس ماشي نقا. إنها المرة الأولى التي أرى فيها سالم يبكي مذ كان طفلا. ما يسولس على كل حال غير تبشي شنوبرك أدفى، لا كيف أخرج وأتركه في هذا الحال؟ مش غدفى نشد أختي ضموني. هو الفضول أو السن د الفضول يعني حب المعرفة وكذا أن الشفقة حين يشول السن ويتامي. حين سمع صوتي توقف سي سل الصوت نبابس يسبد غرتس خضر ماشي اللي يقهرت، بدا يتحسس حوله، بدا يتكلف وسيس في ديسس، يرقد دبابس، فصار يهرب منه يحس تشوكا. رفض ان يخبرني في البدايه سبب بكائه، ولغسسني من ميس هذا سالم سبب بكائه، وتحت اصراري بابس يشتد غفص الناس اسود الجمعه عمر يوس يطول غفي، والشيخ ظلت في اول الصف حينها يفكر بابس ان كيفاش اطفلي الدمزان غرس هذا الشعور نادد واعمى واعرج يكون هكذا. الناس كمل الناس يممس ربي هدات الناس سالم لا تحزن والحزن تسندو غاش رافق المجيد اسو إنيس نش إنيس لا لا إنيس زال أكيد عمر سالم يجاوب إنيس طبعا نديس عمر أي يجاوب إنيس لا أسو النشي أشرف قال تمجيدا لم يصدق الطفل. وأخيرا رفقه إلى المسجد فسجد لله تبارك وتعالى، وبعد الصلاة اسمعوا يا المسلمون بعد الصلاة إنيس يشيد الكتاب من القرآن سالم هذايا يتصفح يا ورد سورة الكهف وقرأها بالترتيل كاملة غير منقوصة يوبخ من السببس، فكانت هذه سبب لموعظته وهدايته. إذن أيها المسلمون الشخص الذي تصل به هذه الأخلاق من سخرية واستهزاء إلى هذه الدرجة يجب يلزم أدرج إيمانس ونتجي إيمان النغ النوض لهذه الدركة الكبيرة. نطلب ربي سبحانه وتعالى أغني قد هدينا أنت لو بريدس، وهذه إشارات والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا ومعلمينا وأهلنا، اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، احفظ الاحياء وارحم الاموات، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.